بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، أحمده العظيم الكريم ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا هو ولا رب سواه، نحمده على كل حال ونثني عليه، فهو أهل الثناء وأهل المجد وأهل الكرم. أنعم علينا بنعم عظيمة، ومن أعظمها وأكرمها أنه هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا لهذا معاشر الإخوة الكرام، شرح صدورنا لهذا الدين، اطمأنت النفوس به. إذا اضطربت نفس بالإيمان والله فيه خلل، والشيطان عشعش ووسوس، نعوذ بالله من الوسواس. ونصلي على خاتم الرسل وأفضلهم وأكرمهم وأعظمهم صلوات الله وسلامه عليه، البشير النذير والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، نسير على هديه، نتدارس شرعه، أعظم هدي في هذه الحياة يسير عليه العبد، أعظم شيء يكسبه والله تقواه، تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا ينادينا الرب جل وعلا، يناديك العظيم أيها العبد الضعيف، يناديك الرب سبحانه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه النعمة، نعمة الإيمان، يجب أن يحافظ الإنسان عليها، وإلا والله تسلب منه. من أمن على إيمانه طرفة عين سلبه الله إياه. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. من الأنبياء العظام إبراهيم عليه السلام، إمام الحنفاء، إمام التوحيد، ومع ذلك خاف على نفسه الشرك، قال يا ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا إله. قال بعض السلف: من يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم؟ نحاول نتدارس بعض نواقض الإسلام، والله تنقض عرى الإسلام وينقض الدين في قلوب كثير من الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الزمان يخرجون من الدين أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا، يخرجون من الدين. لا أحد يقول كيف، ما في شرك عندنا، ما يمكن. لا، يجب أن نخاف، خصوصا الصوفية وهؤلاء أذناب الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. يقولوا ما في شرك، تقولوا أزعجتونا، شرك شرك شرك، مو كذا يقولون، ما في شرك. يا الله، كيف ما في شرك، كيف ما في شرك؟ سبحان الله. نأمن على إيماننا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى، كسرت في عهد الرسول وانتهت أمرها، أليس كذلك ولا لا؟ أخبر قالت عائشة: يا نبي الله، كنت أظن أن الله عز وجل قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظنت أنه ما يبقى ما يأتي شرك. سبحان الله العظيم. قال: يكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. ثم تأتي ريح تأخذ أرواح المؤمنين فيبقى أناس يرجعون، يخرج لهم الشيطان، يخرج لهم إيش؟ يخرج لهم اللات والعزة، أصنام، يقول لهم: الله آثار اكتشفنا، اكتشفنا آثارا، أوهو هذه من الآثار العظيمة اكتشفناها في الجزيرة العربية، يخرجها. سبحان الله العظيم، من تحت الرمال، ولا شوف كيف الشيطان له وساوس وطرق، وشياطين الإنس والجن، فتعبد من دون الله. يأتي الجهل: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صور العلماء، ولكن يقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، فيبقى الناس رؤساء جهال. لذلك لابد نتدارس العلم. وهذه النواقض الإسلام العشرة فتح الله على المجدد، فتح الله على المجدد محمد بن عبد الوهاب، وذكرها، ذكر 10 نواقض نتدارسها إن شاء الله، نقف عند كل ناقض، وغيرها كثير، لكن هذه أهمها وأعظمها. فيقرأ الابن إن شاء الله، وسنرى بحول الله وقوته هذه النواقض التي نخافها على أنفسنا ونحذر منها، حذر منها كل من رأيناه يحاول أن يعمل. اقرأ يا بني، فتح الله عليك. مقدمة هذه، نعم اقرأ. هذا المقطع: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الرسول في كل جمعة يقوله صلوات الله وسلامه عليه، ذكر وبين حتى تركنا على المحجة البيضاء. نعم. فإن الله خلق الخلق ولم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، خلقهم في أحسن تقويم وكرمهم بالنعم التي لا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومنها العقل الذي هو مناط التكليف، واحترم عقله وحافظ عليه وحرم عليه كل ما يضر به او يسيء اليه، فعظم الاشراك به جل وعلا وجعله اعظم ذنب على وجه الارض، وكذا الافتراق عليه سبحانه جل وعلا، وذلك بالاحداث في شرعه ما لم ياذن به الله. قال جل وعلا: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أعظم ذنب وجد على وجه الأرض وهو الإشراك بالله، وهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تجعل الله ند مثيل شبيه وهو الذي خلق، وهو الذي خلق وأنشأ وأحيا وأمات، كيف ينادى غيره؟ كيف يعتمد على غيره؟ كيف يسأل غيره؟ أقبح شرك، أسوأ ذنب هو الشرك بالله تبارك، ثم الافتراء، بل الافتراء أعظم، أن يفتري على الله، يقول أحل الله كذا والله لم يحل، حرم الله كذا والله لم يحرم، هذا معنى الفرية، قال الله كذا والله لم يقل، سبحان الله العظيم. نعم. وحرم السحر أيضا والشعوذة والخرافات والبدع والمحدثات، وحرم الخمر والمخدرات وكل ما يضر بالإنسان بعقله أو جسمه. احترم عقله، والله احترم عقلك يا عبد الله، حافظ عليه، كيف يتردى يذهب إلى الخمر ويشربها، كيف الإنسان العاقل يذهب للمخدرات ويذهب عقله. نعم. وكذا حرم كل ما يضر بماله وعرضه ودينه ودمه، وهي الضرورات الخمس التي اتفق جميع العقلاء من البشر على المحافظة عليها في بني الإنسان، وأعظمها هو الدين. وأعظمها هو الدين، هذه الإيش؟ الضرورات الخمس في جميع الأديان والعقلاء يجب أن تحافظ عليها. الدين، يقول حرية الاعتقاد. معنى الدين، ما معنى الدين؟ الدين ما يدين الإنسان به، ما يدين. ما معنى يدين؟ يعني يرضى ويخضع ويسلم، ما يمكن ينكر أبدا، مستحيل. الدين الذي تطمئن به نفسه، رضيه واطمأن به النفس. الحق يرضى الناس به، أليس كذلك ولا لا؟ الحق يرضى الناس به، هنا سماء وهنا أرض، ما يمكن واحد يقول هنا أرض وهنا سماء، الليل ليل أليس كذلك، وكنا في نهار، أحد يقول الآن نهار، هذا مسكين ما هو صاحي. الدين ما يدين الإنسان يعني يستسلم به، ما يمكن، هذا الكم اثنين، ما يمكن يكون واحد، أليس كذلك؟ لا، الدين ما يدين الإنسان به ويستسلم. الله جل وعلا خلقك، أنت مخلوق، ما يمكن تكون خالق، أنت مرزوق ما تكون رازق، أليس كذلك ولا لا؟ أنت مربوب ما تكون رب، سبحان الله العظيم. هذا معنى الدين، أعظم شيء في الإنسان دينه، أعظم شيء في الإنسان إيش؟ دينه، عرضه، نفسه، ماله، أليس كذلك ولا لا؟ هذه الضرورات الخمس الذي جاء الإسلام يحافظ عليها، وكل ما عدا الإسلام باطل لا إشكال، كل ما عدا الإسلام إيش؟ باطل. أن دين الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، الذي رضيه ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل ما عدا الإسلام. ولذلك الآن يطنطن العلمانيين يقولون إيش؟ الأديان السماوية كذا يا نايف، كم يقول الأديان السماوية؟ ها، والله كفر، الذي يقول الأديان السماوية ثلاثة كافر، دين إيش؟ واحد، النصرانية واليهودية ليست دين سماوي، انتهى أمرها. لماذا؟ لأن دخلت فيها أقوال البشر، غيرت وبدلت وحرفت، ما هي الآن، ما هي دين سماوي حقيقة، لأنه ما ينزل من السماء إلا الخير من عند ربنا. فلما نزلت التوراة والإنجيل على موسى وعيسى تعبدوا بها ثم نسخت، انتهى أمرها. فالذي يقول الآن موجود دين سماوي غير الإسلام، مسكين ما فهم الحياة، إما ما فهم جاهل مطبق يعلم، وإلا والله إذا كانوا معاند زنديق كافر. هذا الصحيح، أن كل ما، لأن الغائش قال إن الدين عند الله الإسلام، الذي يرضى الله به من العباد سبحانه، ما يرضى غير الإسلام. فنتنطن الآن يقول العلمانيين في أديان سماوية، سبحان الله العظيم. نعم. إذن هذه الضرورات الخمس اتفق عليها جميع العقلاء، وأعظمه هو الدين، دين الإسلام. اقرأ. هو دين الإسلام، وهو دين الله الذي رضيه للعباد ولا يقبل غيره من العباد. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحق الذي ارتضاه الله للعباد وبه يحاسبهم ويجازيهم به هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام معناه الإذعان والتسليم، سلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش؟ الخيرة من أمرهم. ما تتخير تقول أبغى ولا ما أبغى. الله حرم الخمر، تقول والله بالخيار أشربها ولا ما أشربها؟ لا. حرم الله الزنا، حرم الله الربا، حرم الله القتل، حرم الله الظلم، حرم الله الأموال، السرقة. ما تقول أنا بالخيار، ها صرت طاغوت. الذي يقول بالخيار كذا ما لك خيار، السيسان تسلم. حرم وأباح، لما حرم الخمر أباح الماء والعصير والأشياء، حرم الزنا أباح النكاح، حرم الربا أباح البيع والشراء، وحل الله البيعة حرم الربا، هذا هو. حرم الظلم وأمر بالعدل، الظلم هذا هو. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، يا ويل الظالم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلم عند أخيه اليوم فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار يوم القيامة، والله إنهم يرونه بعيدا ونراه إيش قريبا. يتحلل منها الآن يا عبد الله، يا عامل خذ أجرك، يا فلان خذ، باكستاني ولا هندي ولا افريقي اشتغلت معه اعطي له حقه، اياك تظلمه، لا تظالموا. اني حرمت الظلم على ايش؟ نفسي، والله لو انصف الناس لاستراحت المحاكم. اسال الله ان يفقهنا واياكم في الدين. لكن لما ها جاء الجشع وجاء الحسد وجاءت البغضاء وجاءت التنافس وجاءت الغيره، كل يوم محاكم كثيرة تفتح، كل يوم قضاة إيش أكثر كذا، ولا كل يوم قضاة أكثر. ممكن ما أدري كم في جدة، كم في قاضي، 40 ولا 50؟ في المدينة في تقريبا 30 قاضي أو 25. كان في قاضي قاضيين، الناس يمشوا يتصالحوا ما بينهم، أها لما يتنافس يلا بينك المحكمة. شركات مريكات دنيا، حب الدنيا تفسد القلوب، أسأل الله أن يصلح القلوب. جيد، إذن الإسلام الاستسلام لله، اقرأ. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو استسلام القلب والجوارح لله جل وعلا رضا واختيارا ومحبة وطاعة. استسلام القلب والجوارح، استسلام القلب الرضا والإذعان والخشوع، والله يتحرك القلب فرحا بطاعة الله، وينقبض القلب النفس بالظلم، أليس كذلك؟ بالشرك، إني أرى شخصا يدعو غير الله قلبي ينقبض من داخل، أتمنى ما أرى. الله قال لنبيه فلعلك باخ عن نفسك، يعني مهلك نفسك يا نبينا، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أنت تكره وكلنا نكره، أليس كذلك؟ ولا لا، هذا الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، نسأل أن يجعلنا من المتحابين فيه. نعم. لا ترى هي جنب طبار استسلام القيام لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، القوي الذي لا يقهر، وهو القهار الجبابرة والطغاة، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. من هو القوي؟ قوة، لا، إن القوة لله جميعا. من هو العزيز الذي لا يقهر؟ أين الطغاة؟ الآن اليهود يعلو في الأرض، عندهم قنابل نووية ويخوفوننا، وهكذا الله فوق ولا مو فوق، مطلع ولا مطلع؟ والله إني لا نخافهم، ما نخاف إلا ذنوبنا، ما نخاف ذنوب المسلمين. ورد في الأثر إذا عصاني من عرفني صلطت عليه من لا يعرفني. لا إله إلا الله، اليهود كانوا في زمنهم أبناء الأنبياء، ولما كانوا في بيت المقدس وعملوا بمعاصي الله كما قال عمر لما عملوا بمعاصي الله اعتمدوا نحن أبناء الله، نحن الشعب المختار، يفسقوا يفجروا، أليس كذلك؟ سلط الله عليهم من؟ بختنصر ملك بابل، قتلهم وسبى منهم وأدهم العراق وهدم المعبد الذي يدعون. سبحان الله العظيم، ما يبالي الله بهم باله. أبو أيوب بكى رضي الله عنه بكاء مرا لما رأى الكفر كيف انتصروا في قبرص، لما دخلوا قبرص وفتحها المسلمون ورأى كيف عز الله الدين، والله بكى، قال انظروا كانوا في عزة وفي مكنة، لما عصوا وكفروا سلطنا الله عليهم. لما عفوا مساكين ما يفقهوا شيء، جاءهم الدين أنذروهم، وحدوا قولوا لا إله إلا الله، ما قالوا، سلط الله عليهم. ولذلك دعوتنا دائما للتوحيد، أعظم دعوة، أعظم دعوة نوحد الله جل وعلا. كل دعوة تقوم على غير التوحيد والله قامت على غير أساس، سواء تبليغ أو إخوان أو سياسة أو كذا أو وفد، كله كل أحزاب إذا لم تقم على توحيد الله وتعظيمه، تعظيم أوامره، دراستها، فهمها، والعمل بها وتقديرها، ما ينفع. نعم، نسمع ماذا يقول الشيخ. الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والاستسلام لله هو العبودية التامة لله وحده، وهو الذل والخضوع لجميع أوامره ونواهيه. جميع أوامره ونواهيه، ما يتخير منها، أليس كذلك؟ ما يتخير من أوامر الله، كل ما أمر الله، وهذه أعظم التقوى، وكل ما نهى الله عز وجل كذلك. نعم. وهو الآن الناهي الذي لا يعصى، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالإيمان والإسلام أعظم شيء يعطاه العبد في هذه الحياة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بإكرامه ومجازاته. اليوم الآخر، نؤمن باليوم الآخر ولا ما يؤمن؟ والله اليوم لإكرام المؤمن، يكرمه الله في ذلك اليوم ومجازاته بما عمل في هذه الحياة. هذه الحياة نعمل، والجزاء متى؟ يوم الدين. نعم. والقدر خيره وشره، واستسلام العبد وجهه لله وهو محسن في حياته هذه هي سعادته في الدنيا والآخرة. في حياته هذه هي سعادته، استسلام العبد وجهه لله، يعني إخلاص قلبه لله وهو محسن. ما معنى محسن؟ يعني يعمل الصالح، وذلك الإيمان والعمل الصالح. هذه الآية عظيمة، استسلام العبد، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. فاستسلام الوجه إخلاص القلب، وهو محسن العمل الصالح، يعني يعمل عمل إحسان. نعم. فتجد المحافظة عليه خشية يده، ويجب أن يفهمه العبد، أن يفهمه العبد فهما صحيحا كما أراده الله للعبادة، والعمل به وصيانته ودراسته ومدارسته، خشية أن يصيبه الضال فيضعف بالملوثات الفكرية والعقدية الضالة التي يزينها الشيطان الرجيم وأولياء من شياطين الجن والإنس، ولا سيما في الوقت الحاضر لا يقول أن قائل لا يأتي الكفر بالإسلام، أليس كذلك؟ ذكرت لكم الأحاديث التي وردت، وكذلك في آيات سنقرأها، آيات وأحاديث تدل على أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمة. والله قد ينتكس الرجل، قد ينتكس إيش؟ الرجل يكون مستقيم ثم انتكس، يكون على التوحيد ثم إيش؟ جاءته الأعاصير والفتن والأحزاب وشلته معه، صار معه. أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله السلام والعافية. اقرأ. قلت قال الله تعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل الكلب إن تحمي عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اتلو يا محمد، اتلو عليهم خبر الذي آتيناه آياتنا. أعطيناه إيش؟ آتيناه معنى إيش؟ أعطيناه آياتنا، أعطاه التوراة أو الإنجيل أو القرآن. هذه كانت في رجل أعطاه، يخبر الله عز وجل عنه في السابق، أعطاه الله الآيات فانسلخ منها ردها. أعطاه الله القرآن، وقد ورد أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤتي القرآن وينام عنه، أنه يثلق وجهه يوم في الآن يعذب، نسأل الله السلام والعافية. وذلك من أعطي القرآن أعطي خيرا عظيما يا إخوان، والله من أعطي القرآن أعطي خيرا، قراءته وتلاوته وتدبره يجب على المؤمن كل يوم، لا يفوته قراءة القرآن أقل شيء جزء واحد، سبحان الله، لأن الكتاب هذا من الله جل وعلا، وكل يوم تقرأه وتتدبره يزيدك، يزيدك محبة له، ويفتح الله عز وجل عليك به. نعم. فالقلوب بين الأصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن أمن على إيمانه طرفة عين سلب الله إياه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى تعبد فئات من أمتي الأوثان في مسلم حتى تعبد اللات والعزى، وفي البخاري حتى تضطرب إلياس نساء دوس العدة للخلص. فالمحافظة على الإيمان بعد أن يعطيه العبد من إخلاص لله مراقبته ودعائه وتضرعه له متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم ودراسة ذلك والعمل به. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمدارسة الإسلام وتعلمه وتعليمه واجب، وإلا سيذهب، وذهاب الإيمان يسمى ردة، والردة والعياذ بالله بين أحكامها أهل العلم، وهي رجوع من الدين ورده وعدم قبوله ونقضه بعد أن يعطيه. والردة تكون بالقول والاعتقاد والعمل، والردة تكون بالقول والاعتقاد والعمل، يعتقد أن الإسلام باطل، نسأل الله السلام والعافية، أو يقول بلسانه الإسلام باطل، أو يعمل عملا يخالف الإسلام، يعمل إيش؟ يضاد الإسلام، أليس كذلك؟ يحط أصنام، يعلق الصليب، يا عبد الله الصليب باطل، نقول لا تعلق الصليب في عنقك، قال لا صحيح، فهمت ولا لا؟ أهم الأمريكان والبريطان عندهم صليب، أليس كذلك ولا لا؟ فتن، نسأل الله السلام والعافية. الله أخبر في القرآن أن الصليب كذب، وما قتلوه وإيش؟ وما صلبوه، ما في صليب، لكن هو يعتقد هذا. وهلم جر، الكفر بالعمل معلوم، الكفر بإيش؟ بالعمل. إذن الكفر إيش قلنا؟ والردة تكون بالقول والاعتقاد والعمل. نعم. والردة والكفر أمرهما عظيم، وقد تساءل فيهما كثير من الناس بسبب الجهل والفتن التي ظهرت وتزيين الباطل من أعداء الإسلام وأرباب الحرية والفساد المالقي والعلمانيين والإبراريين من بعض أبناء الإسلام ممن بهرته وفتنتهم حياة الغرب الماجنة الفاسقة المحل الضائع التي لا خلاق لها ولا أخلاق لها ولا دين يحكمها، فاشتغلت عليهم شبه كثيرة، فقد يكفر المسلم ويرتد وهو يقول لا إله إلا الله بلسانه وإما باعتقاده هذه الملل الكافرة الملحدة. يعني قد يرتد باعتقاده، يرتد بلسانه وهو فهمت ولا شبه، فقد يكفر المسلم ويرتد وهو يقول لا إله بلسانه، وإما يرتد باعتقاده يعني صحة هذه الملل الكافر الملحدة ويظن أنها تكفي هذه الكلمة، هو يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الكفار على حق، ما تنفع هذه الكلمة، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. ويظن أنها تكفي هذه الكلمة، ينطقها لهوا وهو لا يريد أن يعرف معناها ولا شروطها ولا شروطها ولا أركانها ولا واجباتها، ولا يبذل جهدا في تعلمها وتعليمها، فلا تنفعه هذه الكلمة. قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المنافقين يقولون بألسنتهم، كان يقول لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله دينكم الإسلام دين جيد ممتاز، دين جيد، دين عدالة، دين كل شيء ممتاز، لكن الكفرة كمان عندهم شيء طيب ممتاز، يعني لا مشاحتة، كل واحد يعبد. هذه الآن نسمعها الدعوة والله كفر، الذي يساوي بين الكفر الإيمان. نعم اقرأ. وصدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في قوله: بادوا من أعمال فتنة تقطع عليه المدن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو انه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، او عكسه شك الراوي، وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله اعلم. الله اكبر. هذا قال النووي، شوف ينقلب الرجل هذا الانقلاب، قال النووي من شدة الفتن. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم الفتن، وإذا ظهرت الإنسان يبتعد يعتزل، يعني كثير من الصحابة اعتزلوا الفتن، أنتم ولا لا؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. ينقلب الرجل، ينقلب الشخص انقلاب، كما تنقلب السيارة في لحظة واحدة، انفجر الكفر وانقلبت بسرعة، أليس كذلك ولا لا؟ لحظة واحدة وإذا به يموت، نسأل الله السلام والعافية، والله لحظة، إنما أمر لشيء إذا أردناه أن نقوله إيش كن فيكون، ما حد نمشي بإرادة الله، توفيق الله، نسأل الله أن يثبتنا. ولذلك الإنسان دائما يمشي على التوحيد، يجدد توحيده في كل لحظة، في كل يوم، في كل ساعة، دائما يكون مع الله جل وعلا، ما يدري الفتن كيف تعرض له. فهنا إيش قال؟ يصبح قال الإمام النووي: وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، في يوم واحد يصبح مؤمن يمسي كافر، أو يمسي مؤمن يصبح كافر، نسأل الله السلام. قلت: وظهر مصداق ذلك الآن من الفتن العالم، تجد الرجل مؤمنا وإذا به ينادي غير الله ويدعو غيره، أو يساوي الإسلام والكفر، لا مانع لديه أن يكون الإنسان مسلما علمانيا أو مسلما ليبراليا أو حرية الأديان أو غير ذلك من أنواع الكفر والضلال. وما حادثة الكشف في السعودية الآن عن أبي بعيد؟ هذه ألفتها قبل لما ظهر، كان ذاك الوقت وقت الكاشغري، أظن سمعتم به لما سب الرسول واحتقر الدين، نسأل الله، هو بيننا وله إيش؟ وله أذناب وناس يسندونه، نسأل الله أن يهديهم أو يهلكهم، يشيلهم عنا. هو الإنسان يكفر، يقولوا كان يحفظ قرآن، الكاشغري قالوا كان يحفظ إيش؟ القرآن، دخل مع العلمانيين فتن بهم، دخل مع الليبراليين فتن بهم، دخل مع الشباب الضايع الصايع فتن بهم، فإذا به انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية. نعم اقرأ يا ولدي. حيث جدد عن الإيمان واستهزأ بالله ورسوله، كان يقرأ القرآن، وخلفه من العلمانيين ونعوذ بك أن نفتن في ديننا. هذا ابن أبي مليكة لما ذكره في البخاري، قال اللهم نعوذ بك أن نفتن في ديننا أو نرد على أعقابنا، لما ذكر حديث هذا في البخاري، راوي لما ذكر حديث أنه يذاد يوم القيامة، يذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم، يذاد عن حوضه أناس كما تذاد الإبل الضالة، فيعرفهم من أثر الوضوء. الرسول قاعد على الحوض، قال للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تجدون فتنا لكن اصبروا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عن حوضه يوم القيامة، يوم العطش الأكبر. والله ما عطش هنا الدنيا، لا، عطش الأكبر يوم الدين. فيذاد أناس عن حوضه كما تذاد الإبل، يعني الملائكة تذودهم، امشوا، سبحان الله. فيقول فين هؤلاء يا أصحابي، خلوهم يشربوا. قال تقول له الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا، ما اخترعوا، ما ابتدعوا. قال العلماء كل من أحدث في دين الله معرض أن يذاد عن حوضه. هذا نص الحديث، ما تدري ما أحدثوا بعدك، كل من أحدث بدعة معرض أن يذاد عن حوضه، سبحان الله العظيم. فتقول الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم. ارتدوا إيش؟ على أعقابهم. أصحاب البدع نقول لهم السنة، يقول لك لا امشي ما نريد، مو كذا ولا لا، قول لهم هذه بدعة، ما يرد. سبحان الله، ارتد ولا ما ارتد على عقبه؟ معنى ارتد يعني رجع، جيب له السنة يرجع، جيب له السنة يرجع، ما يبغى. عندنا يقولوا يريوس كذا ولا لا، القهقرة في الحديث، إنهم إيش رجعوا القهقرة، القهقرة يرجع لسان على خلفه، عرفتوا كذا ولا لا؟ فكان ابن أبي ملك إيش يقول رضي الله رحمه الله، أحد خيار التابعين، قال نعوذ بك، إيش قال؟ إيش قال؟ نعوذ بك أن نفتن في ديننا، نعوذ بك أن نفتن في ديننا أو نرد على أعقابنا، أليس كذلك؟ هذه كلمة من؟ ابن أبي مليكة كما في البخاري. نعم اقرأ. والإيمان تصديق والانقياد، لا يكفي التصديق، لا بد الانقياد. نعم والإذعان. نعم. وحقيقته إذا وقر في القلب، لو يعطى العبد من الأرض ذهبا لما صدق ذلك عن دينه وإيمانه، فقيد الله شيخ الإسلام. حقيقته إذا وقر في القلب، لو يقطع قطعا ما يرتد عن إيمانه أبدا، مستحيل، أنت ولا. لكن إذا كان إيمانهم خلخل، عرفتم خلخل؟ ما هو ثابت، خلخل يعني في قلبه ما هو ثابت، مضطرب. والله الأحزاب هذه حلوة جميلة، أخرج معنا للتبليغ، تشوف إيش قالوا، من خرج إيش، من خرج شاف، ولا ما خرج مسكين محروم كذا، يحزنونه، فمسكين يضطرب، يخرج ويخربطوا عليه ويزقوا عليه شوية، والله كره السنة، قال لكم وهابية. واحد قال لي والله لكم وهابية، يا رجل فين وهابية؟ عندك كتاب السنة من هؤلاء الجماعة حقون التبليغية، قال لي أنت وهابية، وتوش وهابية؟ عندك كتاب السنة مع الله، الحمد لله الرهاب الله يرحمه، وانت ايش عندكم؟ مسكين طاير تنحط عمامه فوق راسه وماشي وقال لك هذه هذه هذا الدين. ماذا الدين؟ الدين فقط عمامه؟ لا يا اخي، طيب شيء عظيم الدين، امره عظيم. ما هو؟ ان تقدم كلام الله وكلام الرسول على سائر الخلق. ده صحيح. جاك فلان ولا زعطان قال لك الله قال الرسول كذا، يمشي الحمد لله. تسألها بذكر الله ايش؟ تطمئن القلوب. جيناك بامر من اوامر الله، ما يمكن تجي له امر من اوامر الله وامر الرسول يقول لك لا ما يمكن. نسأل ان يجيرنا واياكم. نعم اقرا. أصول الردة، أصول الخروج من الإسلام. هنا قد يكون المسلم ويرتد. نعم ما هي؟ الأول قول الكفر والشرك من غير إكراه. قول الكفر والشرك من غير إكراه. نسأل الله سر. يعني يقول الكفر. الأبعد يقول هو كافر بالله، ما في إله، أليس كذلك؟ لا. الأبعد يقول ما في رب، قال هو الكفر أو الشرك. قال الكفر والشرك من غير إكراه. الشرك أن يجعل لله مثيل، صنم، حجر، إنسان، شجر، كوكب، شمس، قمر، يجعله مع الله. الله خالق الشمس والقمر، خالق السماوات والأرض. فإذا جعل شيئا من المخلوق مع الله أشركه. نعم من غير إكراه، يعني ما في إكراه، ما أحد أكرهه ولا أحد غصبه. نعم اقرأ. الثالث اعتقاد الكفر والشرك كذلك غير إكراه. الكفر أليس كذلك ولا لا؟ الأول قول، الثاني إيش؟ اعتقاد، اعتقاد في القلب، ولو لم ينطق بلسانه، ولو لم ينطق بإيش؟ بلسانه. اعتقد كما هي حال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فعل الكفر والشرك من غير إكراه، أن يفعل الكفر، أليس كذلك؟ يسجد للصنم، ذهب للصنم، ذهب للقبر وسجد من غير إكراه. فهمت ولا لا؟ بعد قيام المعروف، قيام الحجة وانتفاء الموانع، قلنا لا تسجد للقبر، سجد للقبر، قال هذا عظيم، سجد للبشر، أليس كذلك؟ جاء وسجد للملك، حط جبهته للأرض من غير إيش؟ من غير إكراه. فعل قول واعتقاد وفعل. نعم. الشك، تردد، الاضطراب، ما هو ثابت، والله يمكن القرآن ما هو صحيح، يمكن ما يقوله، يقول يمكن القرآن هذا من فعل محمد. جاء المستشرقون والنصارى شككوه، جابوا له شبه، أتوا له بإيش؟ بشبه في القرآن، خلوه مسكين يضطرب، خلوه يضطرب، درس عندهم، صديقه حميمه نصراني أو بوذي أو غيره، واستطاع ذلك البوذي والنصراني بأسلوب ماكر، عرفت أسلوب الماكر؟ أسلوب هين لين لطيف كأسلوب التبليغ، واستطاع أن يؤثر فيه، فمسكين اضطرب، ما يدري السلفية صحيح ولا التبليغية صحيح، شك ما يعرف. قال الشك فيما جاء به الرسول، شك فيما جاء الرسول، جاءنا بالقرآن والسنة. ما الذي جاءنا به الرسول؟ القرآن، هذا الكلام اللي بين الدفتين نعظمه ونقرأه، والسنة هذه التي جمعها العلماء في البخاري ومسلم وابو داود ودواوين السنة. شك فيها، أنا جلست مع واحد مسكين شك في القرآن في السنة كلها، لو شك في حديث واحد الحلال بين الحرام بين، قال هذا من يداري، قال الرسول لما قاله، سبحان الله العظيم. كلام الرسول يوافق الواقع والمعقول، هذا الحديث يوافق الواقع والمعقول، كيف ترده؟ اضطرب الرجل، ما هو داري، أليس كذلك؟ يضطرب ولا ما يضطرب؟ إذن هذه أصول الردة. الشك قلت، فالشك اقرأ، الشك والاضطراب موجود الآن مع وجود الفتن وكثرتها، حيث فتح باب الفتن على مصراعيه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ولا تنتهي الفتن حتى ظهور الدجال، حيث قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن مقتل عثمان وآخرها ظهور الدجال. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قول من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا يدفع نفسا إيمانها تكون آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. نعم. الله أكبر. مذهبان ضالان خبيثان انتشر بين المسلمين، الخوارج والمرجئة، والله نحن الوسط. خوارج كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، والمرجئة دخلوا في الإسلام الكفرة كلهم، ادخلوا يلا، كل كافر فاسق قال هذا مسلم، وهذا خطأ، أليس كذلك ولا لا؟ الإسلام إسلام والكفر كفر في حد فاصل. نعم. وحجتهم واهية: أول من بيت العقلب فعليه من الله ما يستحقون، وما أضر المسلمين وأضعفهم إلا هذه الأفكار والاعتقادات الرديئة الآن على خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذا في تاريخ المسلمين المجيد أضرتا الإسلام والمسلمين هاتان الطائفتان، وثالثة الأسافل الرافضة أكثر خلق الله جل وعلا على الإطلاق بعد اليهود، وهم معهم في خندق واحد على أهل السنة. الرافضة مع اليهود في خندق واحد مع أهل السنة، على أهل السنة، وهذا واقع الآن ترونه مشاهد بأم عيونكم، والله لا يوجد أعدى عدو للرافضة من دولة التوحيد، هذه الدولة المباركة أعدى عدو لهم، لأنتم ولا لا، الرافضة الصفويين في إيران وفي سوريا وفي العراق، وظهرت ذنبهم الآن الحوثيين في اليمن، أليس كذلك ولا لا؟ هذول أعدى أعداء لهم التوحيد، ونسأل الله أن يثبتنا ويجمع كلمتنا، ولذلك المؤمن يجب أن يحط يده مع هذه الدولة، دولة التوحيد، ولا لو ذهبت ذهب، نسأل الله أن يبقيها ويحفظها ويحفظ ولاة أمورنا على الحق، نسأل الله العظيم منه وكرمه أن يكفينا شرورهم الآن، والله يتعاونوا مع اليهود والنصارى على إيش؟ الكيد لأهل السنة، هذه ثالثة الأثافي. نعم. وهم معهم في خندق واحد، وهم معهم في خندق واحد على أهل السنة، جيد. شفت كلمة قتادة هذه؟ أحد كبار التابعين الذين تتلمذ على من؟ أنس بن مالك. لما درس على أنس، درس على إيش؟ أنس، وجلس عنده ولازمه ملازمة قتادة، كان أعمى. قتادة بن دعامة إيش؟ السدوسي، ثقة ثبت، جبل من جبال العلم. جلس عند أنس بن مالك يدرس، حتى قال له: استنزفتني يا أكمة، ما عندي، كل علمي أخذته، ما بقي شيء. استنزفتني إيش يا أكمة؟ انظر، انظر ماذا يقول قتادة في تفسير قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع. إيش معنى لا تقف؟ لا تتبع، لا تقول، لا تقول رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. لا يتكلم الإنسان إلا بعلم. جيد، نعم. قلت أنا، قلت هذه هي شهادة الزهد، وهي أن يقول رأيت وعلمت وسمعت ولم يقع من ذلك شيء. هذا هو واضح، نعم ولا لا؟ نعم. أقرأ. وفي العلم والحلال والحرام أشد من غيره. أيوة، في العلم والحلال والحرام. تقول قال الرسول، قال زيد، قال قتادة، قال البخاري، قال أشد. والحلال والحرام كذلك، تقول هذا حلال وهذا حرام وأنت ما تدري، هذا أشد. إذا قلت رأيت نايف وأنت ما رأيته، كاذب ولا مو كاذب؟ شهادة زور ولا مو شهادة زور؟ رأيت زيد وأنت ما رأيته، قال لك واحد شفت نايف، تقول لي والله رأيته وانت ما رأيته، كذبت ولا مو كذبت؟ شهادة زور ولا ما شهادة زور؟ في الحلال تقول حلال وما تدري، أو حرام ما تدري، شهادة زور. لا تقف ما ليس لك بعلم، لا تقول رأيت. في الحياة وفي الدين، قلت في الدين أشد. أنا إيش قلت؟ قلت وفي العلم والحلال والحرام أشد من غيرها. قال تعالى، يعني ما أعظم تربية الله للعباد، يربيهم في أقوالهم وأعمالهم لا يقولون ولا يفعلون إلا بعلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا تتكلم إلا بعلم، وإذا تسكت تسكت بعلم، وإذا تعمل تعمل بعلم، وإذا تمشي تمشي بعلم، تكتب تكتب بعلم. لابد عندنا علم. لماذا تكتب؟ أها، حتى الكتابة، تعرف الكتابة؟ تعرف الكتابة ولا ما تعرفها؟ كلكم تكتبون، عندكم أقلام، شوفوا شيخكم في أقلام في جيبه يكتب، أليس كذلك ولا لا؟ تكتب بعلم. لو كتبت، لو كتبت شهادة زور، لو كتبت ربا، شخصين اثنين يتعاملوا بالربا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا يبغى يقرض هذا 20,000 ويرد له إياها 25 بعد سنة، يمكن ولا ما يمكن؟ وهم ما يعرف يكتب، قالوا تعالوا اكتب بيننا، هذا عنده أموال لكن ما يعرف يكتب، وهذا كمان. فجاء داينوا، كتبوا بينهم شهادة ربا، أنت تكتب فقط، ما تأكل ربا، ما تأكل ربا، هذا ملعون، ملعون. كتب، أليس كذلك ولا لا؟ رسول، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكله وموكله وإيش يا نايف، وكاتبه وإيش، وشهديه. حتى الكتابة، لا أحد يقول يستهون الكتابة، ما نكتب، لا اكتب. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك أن قيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيبلى، وما من كاتب إلا إيش، سيبلى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هذه أبيات كنا نحفظها من قديم، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. إذن إيش قلت هنا؟ فما أعظم الإسلام في تربية العباد، وأسوأ أثرهم إيش؟ وأسوأ أثرهم التفلت العلم والسعي الحثيث في تتبع السنن اليهود والنصارى والأهوال والشهوات والشبهات والتقول في دين المالكية والهداية والصيام والحفظ من الظلام والسعادة في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهد داء قاتل وشفاؤه الراي بالترتيب المتفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو نص من كتاب أو من سنة وطبيب، يعني يلازم العالم ملازم، مو بس خلاص خذ ومشي، ملازم وطبيب ذاك العالم الرباني، يلازمه حتى يستفيد من علمي وخلقي. نعم. فالعلم العلم بالكتاب والسنه على فهم سلف الامه هو الحسم الحصين من الترصد والنقد والتناقض للدين وفي الدين، ولا سيما في هذا العصر عصر الفتن المتلهمه والفرق والاحزاب والطرق والمذاهب الرديئه التي اصابت الامه، فالنجاء النجاء. واقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنا النذير العريان. ما هو النذير؟ الذي يخوف، خافوا انتبهوا. العريان ما هو العريان؟ العريان الذي ما عنده ثياب، مو كذا ولا لا؟ أصل العري نزع الثياب. كانت العرب إذا جاء الجيش العظيم العرمرم يريد يغزو قوم، يجي الذي رأى الجيش يجي يخلع ثوبه كذا ويأشر بثوبه، فهمت ولا؟ يعني ما عليه ثوب، فهمت ولا؟ ترى يعني كأنه جاكم الهلاك والدمار، اهربوا يا قوم. فهو يأتيهم عريانا ويرفع ثوبه ويلوح لهم بثوبه، فيقول: أنا العريان، يعني كأنهم انجوا واخرجوا، ترى جاكم الجيش العرمرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ينذر، يقول: خافوا، ترى والله ورانا شيء عظيم. ما هو الشيء العظيم؟ أهوال يوم القيامة، إن زلزلة الساعة إيش؟ شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يا محمد أنذر الناس. فهو نذير، يقول الرسول: أنا النذير العريان، ينذرهم. والله ننذر الآن الفرق والأحزاب التي ظهرت، الحمد لله أمرنا على إمام واحد وملك واحد وحكومة واحدة، هيئة كبار العلماء يجي يفرقون، يقولون نريد الأحزاب، حرية إيش؟ الرأي، نريد أحزابا، نريد حرية رأي. ليه الرأي والرأي الآخر؟ ليه ما تسمع كلامي واسمع كلامك؟ حتى خرج مثل الكاشغري وترك الحمد وغيرهم يكرم، يقول هذا حرية الرأي، يكفر الرجل ويقول حرية رأي. عرفتم كيف ولا لا؟ لا، انتبه. نعم، اقرأ يا ولدي، اقرأ. ونواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، والتي بحول الله وقوته سنبلغ عند كل ناقد منها ونتدارسها ونستمد العمر من الله جل وعلا في دراستها وفهمها. وكما قلت سابقا إن هذه النواقض العشرة هي أهمها وليست كلها وهي كثيرة. فانشراح القلب بالإيمان الحق وطمأنينته به والعمل به هو الدين الحق، وعكسه انشراح القلب بالكفر الصريح أو شكه واضطرابه في الإيمان بالله وعدم ثباته على الإيمان بالله. والحق الصحيح هو الكفر أو النفاق. جيد، يعني واضح الآن. الإيمان بالله اطمئنان القلب والتسليم له، وانشراح القلب الكفر. نسأل الله السلام والعافية. نعم. نسأل الله السلامة من ذلك. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقوله من كفر بالله من بعد إيمانه يدل على أن العبد قد يكفر بالله بعد إيمانه. هذا هو من كفر بالله بعد إيمانه. الله ما يخبرنا بأشياء ما هي واقعة، خبرنا بأشياء تقع، فأخبرنا أنه قد يكفر العبد بعد إيمانه. إذن في ردة ولا ما في ردة؟ وفي نواقض ولا ما في نواقض؟ وذاك يقول ما في نواقض، في الإسلام ما في نواقض. حنا يقول ما فهمنا إلا نواقض الوضوء ونواقض الطهارة، ما في نواقض الإسلام. سبحان الله، ما في نواقض. يفعل الإنسان ينقض دينه ويكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كما فعل الزنادقة الآن فالكشاف من العلمانيين والليبراليين يسأل الله السلام. فانشراح القلب بالكفر هو الكفر بعين، كما أن انشراح القلب بالإيمان هو الإيمان بعين. كذلك فالأعمال والأقوال للعبد دلالة على الإيمان أو عدم أو شك. فالأعمال والأقوال الصالحة تدل على الإيمان، والأعمال والأقوال السيئة تدل على الكفر والعصيان، وكذا الشك والاضطراب. وكل ميسر بما خلق له، كل ميسر قول وعمل، كما أن الكفر قول وعمل. فأعمال الجوارح تدل على ما في القلب من إيمان أو كفر أو كفر أو فسق أو عصيان. قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأعمال والأقوال دلالة على ما في القلب، حيث أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال، وكذا الكفر يعظم ويفحش بزيادة الجرائم والآثام والموبقات. نسأل الله التوفيق والإعانة لما يحب ويرضى والثبات على الحق حتى نلقاه مثله جوارا كريم. وقد اجمع اهل العلم على ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، الا الموجه الانجاز الارجاز، وما اكثرهم الان لا كثرهم الله، وليس لهم في ميزان الاسلام الحق اي اعتبار، وما لهم الخلاق. فالايمان اذا لم يحافظ العبد عليه ويتفقده ويصوره كما يصوره اعز ما يملك في هذه الحياه، والا يضعف ويضمحل وقد يذهب، ولا سيما ونحن في عصر الفتن المتلهمه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض والدنيا قلم. نعم. فالمعاصي كثرتها تصيب القلب بالراحه فينقص الايمان. معاصي تؤثر كما أن الطاعات تؤثر، المعاصي تؤثر في القلب، والله تؤثر تأثير الماء في الزرع، وكذلك الطاعات تؤثر في الإنسان، تحسن خلقه، تحسن سلوكه، تحسن ألفاظه، تحسن حياته، والمعاصي تخبث، يصير خبيث مجرم لا يأتم بمعروف ولا ينتهي عن منكر. تجد الرجل سار رديئاً، ذكر أو لم تذكر، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لليهود لما كانوا في المدينة، ذهب إليهم في بيت المدراس، في بيت يتدارسون فيه، ذهب وقال: يا معشر اليهود أسلموا، يا معشر اليهود إيش أسلموا. قالوا: قد أبلغت يا محمد، انتهيت، كلمتنا وفهمنا، يعني إيش؟ قال: هذا الذي أريد، تقوم الحجة، أسلموا أسلموا يا معشر أسلموا. قالوا: قد أبلغت يا محمد، مرتين، فهمت ولا؟ يعني أبلغت يعني سمعنا، سمعنا وإيش وعصينا. قالها في الثالثة ثم صرف عنهم، بلغ ولا ما بلغ، حتى لا يكون حجة. ولذلك تجده صد قلبه ما يسلم، فهمت ولا؟ إن تذكر من هنا إلى قيام الساعة ما نسمع. جعلوا أصابعهم في إيش؟ في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. قلت ولا ما قلت؟ ما إحنا سامعين. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك من هنا سموا أموات، والإيمان حياة، الكفر موت، أنه ما يسمع. زكي نفسك، طهر نفسك، زكي مالك، ما يسمع. المؤمن تقول زكي نفسك، يقول جزاك الله خير. نذكر بالزكاة، ونذكر بالطهارة، ونذكر بالصيام. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم. نقف قليلا حتى يؤذن المؤذن. نعم. Oh. سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتمم بحول الله وقوته هذه المقدمة المباركة لهذه النواقض العشرة. وصلنا إلى أنه الإنسان المعاصي قد تؤثر في نفسه، كما أن الطاعات إيش تؤثر في نفسه، الطاعة تؤثر في القلب بهدايته وانشراح صدره، كما أن المعاصي والذنوب والموبقات والفساد. وصدق الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه يعني طهرها من الذنوب، ودساها يعني خبثها بارتكاب المعاصي. نعم، يقرأ: فالمعاصي كثرتها تصيب القلب بالمال، فينقص الإيمان والمحل حتى لا يبقى منه مثقال ذرة، ثم قد تنمو شجرة الكفر في قلب العبد وأقواله وأعماله فيرتكس والعياذ بالله. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالقلب سيد الأعضاء، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اللهم أصلح قلوبنا يا سميع الدعاء، وثبتها على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. والقلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. واضح، اقرأ. والنواقض. والنواقض جمع ناقض، وهو حل الشيء بعد إبرامه وشده. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة يأمركم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. والمعنى: لا تحلوا الأيمان بعد أن أكدتموها بأقوالكم وأعمالكم. وقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا ترجعوا بعد الكفار، وهو النقص والرجوع بعد الهداية، وهو الإفساد بعد الإصلاح. قد قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والإفساد ها هنا هو الشرك بعد التوحيد، وهو أعظم إفساد في الأرض، وهو الظلم العظيم الذي ذكره الله في القرآن الكريم. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وقد خلق الله العباد كلهم على التوحيد حنفاء على الفطره، ولكن الشياطين افسدته. كما قال تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. فجميع المعاصي والموبقات من الفساد من قبل كالزنا والربا والقتل والظلم الى اخره، كلها ترد الانسان اسفل سافلين. قل هو كذا النواقض هاهنا فانها تفسد دين المرء وترده اسفل سافلين. وقد استهزأ بعض الصوفي والقبوريين الان على هذه النواقض التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله، فيتساءل بتهكم هل هي نواقض الوضوء او نواقض الطهاره، ويقول: نحن نعرف نواقض الوضوء. ويتساءل: هل للاسلام نواقض؟ ويقول: لا نعرف للاسلام نواقض. هذه قالها أحد الصوفية يتهكم بإيش؟ بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه النواقض. يقول: ما نعرف إلا نواقض الوضوء، سبحان الله، ونواقض الدين لا يعرفها، يقع الإنسان في شيء ما. نعم. قلت: وعدم معرفته لا يدل على عدم وجود ذلك، وقد يودعه جهله بذلك في ذلك حيث لا يشاء. وقد ذكر العلماء ذلك في كتبهم الفقهية كالمغني بن قدامة وغيره، كتاب الردة فليرجع إليه والله أعلم. ذكروا كتاب الردة، متى يرتد الإنسان، متى يخرج من دينه، أليس كذلك؟ نسأل الله السلام والعافية. في كتاب في المغني يسمى كتاب الردة، وكذلك في المجموع، وكذلك في المدونة لمالك. يعني العلماء تكلموا في هذا، معنى الردة يعني ترك الإسلام ونقضه. فالرجل هذا يتهكم بدراستنا لنواقض الإسلام، يقول: ما في نواقض في الإسلام، هذا عين الإرجاء، نسأل الله السلام والعافية. قلت: والإسلام نواقض، وللإيمان أيضا نواقض قولية وفعلية، والنقض هو ضد الإبراء والشك والوفاء كما قلت سابقا. قد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال عن بني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأعظم عهد في حياة المسلم هو توحيد الله جل وعلا. أعظم عهد في حياة العبد والله توحيد الله والإيمان به. إذا نقضه لأنه قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أخذ عهدهم من قديم، أخذ العهد عليهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فإذا الآن نقض هذا العهد وعبد غير الله، نقض ولا ما نقض؟ أشرك بالله، عبد الصليب، عبد بوذا، أشرك ولا ما أشرك؟ نقض العهد الذي أخذه. الله قال: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم، اقرأ. الذي أخذ الله العهد عليه من جميع البشر وضده الشرك، وضده الشرك، والشرك ناقض عظيم للتوحيد. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد والذين من قبلك من جميع الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان هذا خطاب للرسول والأنبياء كله، ما بالك نحن؟ نعم. وقال تعالى: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا على هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا مسلمين من بعدهم مع مكر أعدائهم الصليبيين واليهود الصهاينة والروافض وغيرهم من سائر الملل والمحن، فيا رب التوحيد في ديار الإسلام، أسأل الله جل وعلا أن يعلي راية التوحيد وأن يجعلها عالية فخامة إلى يوم القيامة حجة لله على العباد أجمعين. آمين. هذا الذي قلته ونقوله، جميع من يعادي التوحيد وأهل التوحيد وبلاد التوحيد والله يعين على هدم الإسلام والأعداء من خلفهم. هذه دولة التوحيد قامت على التوحيد، فأعداء التوحيد من الصوفية وغيرهم من القبوريين الذين يريدوا أن يذيبوا هذا الأمر، ولكن الله يأبى إلا أن تبقى غاية التوحيد عالية حتى تقام الحج على العباد. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، من أهل هذه الراية. ثم قال الشيخ رحمه الله، هذه اقرأ إيش قال، الناقض الأول، أليس كذلك ولا لا؟ بدأنا انتهينا من المقدمة ونبدأ إن شاء الله في الناقض الأول، أليس كذلك؟ وأظننا نقف لأن عندكم أسئلة، وهكذا يا أسامة نأخذ بعض الأسئلة بحول الله وقوته. نعم، نقف عند الناقض الأول إن شاء الله. آمين. نعم. يقول السائل، كيف يكون الإقرار بالاعتقاد؟ كيف يكون الإقرار بالاعتقاد؟ ذكرنا في الوصول إلى ضد أربعة. الإكراه في الاعتقاد من التلبيس، يكون بالتلبيس من شياطين الإنس من زخرف القول، حتى يضطرب الشخص فيكره على الكفر، يلبس يؤخذ فيحبس، أليس كذلك؟ لا، يؤخذ في إيش؟ فيحبس. فلا يزال أعداء الإسلام بإظهار التشكيك، فهمت ولا؟ وإظهار الاضطراب وإظهار الشبه في الإسلام حتى يضطرب فيكره على الكفر، يكره في الاعتقاد، أليس كذلك ولا لا؟ وغالبا لا يكون له بعد إكراه الجسد، يعني حبسه، لو أخذ رجل مسلم وحبس، لو ما حبس وقيل له تعال نناظرك، ولذلك لما جاء الإمام مالك رجل يريد أن يناظره، أليس كذلك ولا لا؟ يريد إيش؟ أن يناظره. شوف كيف سد الباب عن إكراه حتى لا يكره. قال له الرجل، لأن بعض الفلسفة وبعض البيان إنما البيان لإيش؟ ها؟ إيش قال الرسول؟ إنما البيان لسحرة يسحرك. قد يأتي لما جاء رجل إمام مالك قال، يا إمام أنا أريد أناظرك وأعرض ما عندي لك، إن كنت على حق تتبعني، وإن كنت على حق اتبعتك. شفتم الرجل إيش قال؟ إيش قال الإمام مالك؟ قال له، إن كنت على حق تتبعني، وإن كنت على حق اتبعتك. مضطرب مسكين، مضطرب ولا مضطرب؟ فلسفة. قال له رحمه الله، طيب، وإذا جاء واحد ثالث الآن وعنده بيان أكثر وسحر أكثر وفذلكة، عرفتم البيان والفذلكة، يزين الباطل يجعله حق، نتبعه؟ قال نعم، أترك أنا ديني وتترك عندك دينك ونتبع. وإذا جاء رابع، أها اضطربنا، ما عندنا ثبات. رحم الله هذا الإمام الرباني مالك بن أنس، لأنه تأتي الفتن الآن تشعل القلوب. عرفتم الإكراه؟ الإكراه في الاعتقاد يكون بسحر البيان حتى يضطرب الإنسان في كلامه فينقلب رأسا على عقب، كما قال رسول يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. واضح أظن؟ ها يا أسامة. نعم. الكلام الأول يقول إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام، شيخ الإسلام في الأخير قال لا فرق بين الهازل والجاد، أنت ولا وإيش؟ لا فرق بين الإيش؟ الهازل والجاد، ها؟ والخائف إلا المكره. الجهل أمر آخر، الجهل أمر آخر. الجهل متى يعذر الإنسان بالجهل؟ انتبه، في شيء يعذر وفي شيء، في شيء يعذر بالجهل وفي شيء لا يعذر، وفي شخص يعذر وفي شخص لا يعذر. المسألة فيها ايش؟ تفصيل، تفريق. في شيء يعذر بالجهل وفي شيء لا يعذر، تفاصيل الشريعة. سجود السهو قبل السلام وعلى السلام هذا يعذر الإنسان، لكن التوحيد الله واحد يعذر؟ الرب خالق محيي مميت يعذر؟ ما يعذر. في شيء يعذر، في شيء ما يعذر. في بعض العلوم في الدين يعذر الإنسان بجهله حتى يعلم وتقام عليه الحجة، وفي بعضها لا. وكذلك بعض الأشخاص يعذرون وبعضهم لا يعذر. شخص بين أهل العلم في مكة والمدينة، أليس كذلك؟ هل يعذر في ترك صيام رمضان؟ ما يعذر، أليس كذلك ولا لا؟ شخص في أدغال إفريقيا تو أسلم جديد، أو في أمريكا تو أسلم، ما يعرف شرب الخمر حرام ولا حلال وشريبه حتى بين له، يعذر بالجهل، أليس كذلك ولا لا؟ لا يجلد، لا يعنف، وإنما يبين له ترى الخمر عندنا في الإسلام. فإذا بعض الأمور في الإسلام يعذر فيها الإنسان من الجهل، وبعضها ما يعذر. وكذلك الأشخاص بعضهم يعذرون وبعضهم إيش؟ لا يعذرون، والله أعلم. ما المقصود بالله أن تعبد الأصنام بنفس هذا الاسم أم أصنام لأصنام أخرى؟ حقيقة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، أليس كذلك ولا لا؟ اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا بنور الإيمان والعلم. والله ما ندري، والله ما ندري، والله ما ندري. قد نموت ويظهر جيل جاهل، وتظهر أصنام، ويقال إيش هذه؟ آثار من آثار إيش؟ القدامى. الآن يعظم الآثار ولا ما يعظموها؟ تعظم الآثار، فيقال هذه يسموها اللات، وقد يسمى العزة، وقد تعبد، وقد ينسى العلم كما قال الرسول ينسى العلم ويظهر الجهل، فتعبد اللات والعزة. أخبر الرسول أن تعبد اللات، وأخبر أن تعبد ذو الخلصة، وهو صنم لدوس كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال للطفيل بن عمرو الدوسي يعني أرحني من ذي الخلصة يا طفيل، سبحان الله العظيم، أرحني من إيش؟ من ذي الخلصة. صنم وراح وكسره انتهى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة كما في البخاري حتى تضطرب إليات نساء دوس إلى ذي الخلصة، ترتج يعني يطوف حوله، ترتج إلياتهم، سبحان الله العظيم، ما كنا نتوقع. ونسأل الله أن لا يحيينا ذلك اليوم. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.